193-850 كيف كيف عدل الموجة على 100.9 وتابعونا على المباشر على المباشر. خلونا الكومنتير نتاعكم, خلونا ملاحظاتكم ومرحبا بكم. إذن لما شاء الله اليوم بصراحة لما متميزة, ابقوا معنا وإن شاء الله نعدوا خيط حلو كيف كيف إن شاء الله نعرفوا بعض الأخبار نتاع السفتة معنا وواقع نتاع السفتة, نشوفوا نسبة الإقبال ونسبة المشاركين مع زميننا إن شاء الله كده ندخل معنا هذه بصفة زميننا حصلوا. إذن نبقوا مع بعضنا في لمة الحباب, إذن نخرجوا فاصل مع أم كلثوم فكروني ونرجعوا. Oh. سواقك الدنيا وانت مش معايا يا تبا الدنيا الدنيا أعزائي المستمعين مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج لمة الأحباب. مرحبا بكم، التحق بنا الأستاذ مختار الناظري. مرحبا بك. وبيك عشر. مرحبا سي عمر. عاش مرحبا. إذن نتعدوا الفقرة الأولى، فقرة الأيام كيف الريح، ونحكم مع ضيفنا الغالي. تفضل. الأيام كيف الريح. الأيام كيف الريح. الأيام كيف الريح. خويا سي مختار، الأيام كيف الريح معناها الأيام كما تجري الريح وكما تجري العاصفة. الأيام تجري تاخذ معاها برشا هوايات وبرشا صعوبات وبرشا معناها نجاحات وبرشا إخفاقات، خاصة في الهوايات. ومعناها نحكي احنا في مجالنا الفن، وضيفنا سي مختار ناظري أستاذ موسيقى، يعني باش نحكي في المجال هذا خاصة في الفنون، خاصة في الموسيقى. إذا كنت تهوى هوايات أخرى قبل ما تدخل الموسيقى؟ بارك الله فيك سي عمر. أول حاجة على الاستضافة. نعم. الاستضافة الكريمة هذية، وإن شاء الله يعني الحضور اللي معنا يستمتع معنا شوية اليوم ويستفيد معناتها من الفقرة اللي باش يقدموها، ومعناتها فرصة باهية برشا باش الواحد يظهر شوية. أي خاصة جئت مدججا بتلاميذك بالمبدعين، ثلة من المبدعين. نرحب بهم زي محمد، معنا محمد أمين الشريف وسجود سجود مغمودة وسيرين ياسمين زريبة. مرحبا بهم، إن شاء الله على التوالي تو نسمعهم كل مرة يدخل معنا واحد من الأولاد ونستمتعوا بإبداعهم وشجعوهم ونفرحوا بهم برشا. إذا عندنا سجود مغمودة، محمد أمين الشريف وياسمين زريبة، مرحبا بهم. سامر قدم نفسي في الأول. تفضل يعني مختار. تفضل كل شيء. مختار الناظري أستاذ تربية موسيقية بالجهة هنا في قبلي، بالتحديد يعني تحديدا بالمعهد الابن سينا بقبلي ليسي تكنيك، فهمتني؟ عندنا توا فترة ورحلة طويلة مع الموسيقى ومع الفن ومع فهمتني. وفي الإطار آخر زاد فما في ناحية أخرى معتها مؤطر معتها فورموتور في الموسيقى، نكونه في الصغيرات في العزف وفي الغناء وفي الكورال إلى غير ذلك. عندكم معهد خاص الارتيستو ذا؟ أي الارتيستو تو نحكوا عليه بعد تالي محال الارتيستو. فضا معتها يجوا صغيرات يتعلموا موسيقى مسرح برشا أشياء يعني فهمتني. حاجة بها برشا. لأن نحكي سي مختار في الفترة ذي اللي مرت كلها الأيام، ماذا تبقى من هذه الأيام؟ يعني خاطر الريح تجي العاصفة تهزك القش وتهزك الحاجات الخفيفة وتخلي الحاجات القوية. السنين الأيام الحاجات اللي ربما أبقت عليها الأيام ماكش ندم عليها، وحاجات هزت الأيام ماكش ندم. معناها إذا نحكينا على مرور الأيام ماذا بقي منها؟ والله سي عمر يخفاك شو وراء رحلة، رغم أن الواحد ماهوش متقدم برشا بالسن، لكن رحلة طويلة شوية. معناتها بداية بديت صغير بالكل بديت في المدرسة الابتدائية بزاوية العانس بسوق لحد، تحية للمدرسة هذية فهمتني. بديت معاهم، عندي في العائلة معناتها عندي خالي أستاذ موسيقى يعني سي الهاشم الناظر، يقدم له تحية بالمناسبة فهمتني، أكيد يسمع فينا. ومعناتها الرحلة بدأت من غادي، بدينا في معناتها النشاط نتاع التلمذي ومشينا لبرشا بلايس وقدمنا برشا عروض من اللي صغير معناتها فهمتي في العمر. بعد تالي تطورت شوي الهواية معناتها كما نقول أنا، ومشت للاحتراف بشوي مشيت قريت، خذيت البكالوريا، مشيت قريت في المعهد العالي الموسيقى بصفاقس فهمتي 4 سنوات، حصلت على الأستاذية في الموسيقى والعلوم الموسيقية سامحني. بعد تالي دخلنا للتعليم عن طريق الواحد، دخلت كأستاذ معناتها في التربية الموسيقية، قريت في برشا بلايس، هذه البداية. قريت أولا في المدرسة الإعدادية بجرسين اللي عندي معها ديما ذكريات باهية معناتها أول عام في جرسين، أخوتنا في جرسين. بعد تالي جيت لهنا لقبلي، ثم عملت تجربة في التعاون الفني. أيوة. فهمتني، مشيت عملت تعاون الفني، عملت 4 سنوات في سلطنة عمان ما شاء الله. فهمتني، معناتها اكتسبنا شوية خبرة وشوية تجربة أخرى معناتها، وتجربة مغايرة معناتها في سلطنة عمان. رجعت لهني للتعليم، توا في إعدادي في المدرسة في المعهد الليسي ابن سينا نهج ابن سينا بقبلي، انقروا في المادة الاختيارية موسيقى لتلاميذ سنة ثالثة وسنة رابعة فهمتني. هذا بالنسبة للموسيقى معناتها في التعليم. تذكرش أول معزوفة عزفتك خدمتها؟ والله نتذكرها. أول خاطر عادة نزلنا أي أول حاجة يحفظها قبل كنا ما كانتش فيما فيسبوك ما كانش فيما حاجات فيما حاجات الناس كل تتعلمها الناس كل تحفظها أغنية إني اخترتك يا وطني مرسال خليفة هي غنيتها سادسة ابتدائي في تونس مسرح البلد ما شاء الله ما شاء الله فهمتني إني اخترتك وطني إني اخترتك يا وطني أي عم عملناها وقت مع الحروب متاعنا في غديك في البلاد وبعد تالي عزفت أول معزوفات نتفكرها متاع المسلسل ذيك والله نسيت رأفة الهجان هي كالموسيقى البسيطة شوية ذيك هي هي وبديت بشوي بشوي وفهمتني الحمد لله يعني الحمد لله وتو تبارك الله عندك ثلة من النخبة من احنا نسموهم القناديل عندكم ثلة من القناديل المضيئة احنا غدو على فكرة عندنا برنامج غدو عندي القناديل المضيئة ماذا بيه تجيني مرة أخرى مع واحد من القناديل الغوما ان شاء الله نجيك ان شاء الله عند الاخرين يعطيك الصحة سي مختار بو يعني النجم نسمع شو الموسيقى ولا نجم تفضل نحبوا الناس المستمعين ايوه المستمعين يكتشفوا فنان خاطر احنا عندنا في قبل طاقات معنا رائعه جدا من الفنانين اللي ما نعرفوهمش اذا فرصه اليوم في لمة الحباب باش نتعرفوا على هذا النوع من المبدعين اذا معنا سي مختار الناظر تفضل باش نسمعكم توا تقسيم على العود في مقام الرست تفضل بعد لي اغنيه على الله تعود يعني هيك حضرت شيء تفضل مرحبا بك تفضل Thank you. يلي مرمرت زماني كنا بطلت هواني يلي مرمرت زماني كنك بطلت هواني ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني حيا الله تعود حيا الله تعود حيا الله تعود على الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله من بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله من بعدك انت يا غالي مالي احباب غير الله مالي احباب غير الله. برافو سي مختار، يعطيك الصحه يعطيك الصحه. من من لم يحركه العود وأوتاره والربيع وزهاره فهو فاسد المزاج. ليس الغزالي لأن من لم يحركه العود وأوتاره والربيع وزهاره. إحنا سي عمر ديما نسعوا فهمتني للفن الراقي الفن الأصيل فهمتني. نعم. كون أساتذة معناتها في الموسيقى نحاول ديما نرتقوا بالذوق العام معناتها، ولو أنه راه في جهتنا بصراحة يعني حاب نحكي معناتها جهتنا راهو صعيب شوي معناتها فهمتني، فما برشا عراقيل وبرشا واحد مش وقتنا معناتها تو باش نذكروها وكل شيء فهمتني، لكن احنا هاكا موجودين فهمتني الحمد لله نخدموا زاد بالكيف بالكيف معناتها بزاف الفقر نتاعنا زي مختار الفقر نتاعنا الايام كيف الريح اش معناها معناها ما وكي تعرف المثال يقول لك ما يبقى في الوقت كان حجره ما يبقى في الوقت كان حجره العبد يخدم على روحه يمشي في منتسب القامه معناها نحو الهدف نتاعه واكل القش واكل الحاجات كل باش يمشي أيه. ويبقى في الواد كان حزره هو كل شيء في بلاصته باهره حتى أيه. حتى شوف هي الموسيقى بحر كما يقول لك فهمتني والانواع الكل مقبوله وموجوده وكذا من احنا من بلاصتنا معناتها نحاولوا ديما الارتقاء بالفن وبالذوق الذائقه نعم. معناتها العامه فهمتني وكل واحد في من بلاصته معناتها يحاول في البلاد هذه ان يرتقي بها إيه خاصه ان عبد ما يهزاش النجوميه السريعه هذه النجوميه الفاست فود هذه هل ثم ناس يعمل 20 مليون و 30 مليون فيو معناها هو حاجيك معناها يعني بصراحه لو ارتفعوا في ان القامه في ان القاعه مزدحم القاعه مزدحم يعني الذوق العامي وما يطلبه المستمعون احنا مش معنا احنا نحب نرتقوا لان مثلا ابا تمام الشاعر قيل له ذات يوم لماذا لا تقول ما يفهم فقال لهم لماذا لا تفهمون ما يقال اذا مش انا اقول ما يفهم انتم لا تفهمون ما يقال اذا الفن الطربي الفن الاصيل الفن اللي يحلق بالروح في رحاب معناها واسعه وفوق شاسعه وتنفلت الروح من عقال الجسد بهذا الفن الأصيل مش بالضجيج والفوضى والله احنا ديما سي عمر ديما نعم. معناتها حتى في لماتنا معناتها المصغره معناتها نعم. فهمت فما راه موجود رفيق باللي موجود العازفين وفنانين من غير ما نذكر معناتها سيد احمد بن سالم مثلا فقدنا تحيه ليه سيد احمد سالم والجماعه اي فهمتني والزملاء معناتها اساتذه وفما حتى من خارج معناتها ميدان التعليم فما شكون يرغب يحب يسمع حاجه باهيه فهمتني موجود كل شيء موجود يعني خاصه انه ننصحوا الساده المستمعين ان وليداتهم اللي عنده موهبه بتاع عزف واللي حاب يغني ما يترددش في ان يلتحق بالمعاهد هذه تاع الفن لان الفن يعمل ثم ديفولمو يعملها ثم معنى من يعني الدواء اللي معنى ابو بكر الرازي اول من اكتشف الدواء بالموسيقى العلاج العلاج بالموسيقى كل شيء موجود سي عمر فهمت كل شيء معناتها الصغيرات زادت نحكوا عليهم بعد تالي معنا فقرة معناتها بعد تالي باش نحكوا على نعم. فهمتني خاصة انتم بتمشوا عندكم مثلا المساجين يعملوا لهم حصص تاع موسيقى اللي عندهم التوحد اللي عندهم كذا يعني بالإرادة الموسيقى علاج يعني بالتعيين نعم اذا مختار سعداء جدا بما قدمت لنا من هذه الروعة من خاصة وديع الصافي من صوت الجبلي العظيم اذا نجم نواصلوا ولا نعملوا نقدموا لك فقرة أخرى ما عندي مساج تفضل في نفس الإطار معناته نحس حسك اليوم ولما لمتك يا خويا فرحت برشا مرحبا حتى أنا والله العظيم سعداء حتى أنا برشا إذا خاصة لما بتكون لما حلوة برشا أبقوا معنا سادة المستمعين راهو عندنا صغيرات باش يتحفونا وزيد تو أسمعوا تو سي مختار في وصلة أخرى تفضلوا إدارة الأيام سامع برزين وإدارة الأيام ومرة الأيام وإدارة الأيام ومرة الأيام ما بين بعد وخسار وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته قابلته نسيت إني خصمته ونسيت الليل اللي سهرت وسامحت عذاب قلبي قلبي قلبي وحرته معرفش ازاي ازاي ازاي انا كلم مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا ليا مين انا ليا مين مين مين اللي حبيبي الله منا بخلا فيك منا حين يلتقي العظماء منا يعني أم كلثوم بل حمدي وغير ذلك معناها بصراحه عالم اخر عالم اخر وزيد معناها هذا الاختيار نتاعك اختيار راقي وينم عن ذوق رفيع لان شفت اخويا سي مختار راهو تقدم الشعوب وهذا حتى حكى عليها حتى احمد امين في رساله نتاعي الى بني يقول ان تقدم الشعوب ليس مرتهنا ب فئة بفئة غنية وفئة فقيرة أو فئة معنا متقدمة وفئة متخلفة لا تقدم الشعوب فيه علاقة كبيرة بالذوق الرفيع الذوق الرفيع يقول أحمد أمين تصوروا أن المدينة والدنيا اللي عندنا ذي ما فيهاش مسارح ما فيهاش أغاني ما فيهاش رسوم ما فيهاش في كل الديكور ذي بتاع الديار وبتاع كل بتاع الشوارع الحدائق الحدائق كل ما هو فن كل ما هو ذوق تصور ما فيهاش الدنيا دي يعني كيف يقول لك وان النشاز تصور انت بلاصه كيما انا جميله جدا وتلقى فيها النشاز فيها النشاز يبين اذا والانسان يتوق الى الجمال فالفن هذا الفن الرائع فن الزمن الجميل يبقى حتى وان يعني البعض يعني ينفروه هو ليس من نفران الناس الفن الجميل مش خطأ فيه خطأ في ذوقهم كلهم شو تعليق على الفن والله سعمر شوف اللي راهو هو راهو حديث طويل برشا ونحكوا فيه معناتها أيام وأشهر كما نقول فهمتني ما يفاجئ نعمل فلاش كده شوف كل شيء يتبدل في الدنيا ذي كل شيء يتغير نحو الله غالب معناته ما له رز ما نحو الأسوأ نقول نعم للأسف شديد ولكن للأسف شديد فهمتني لكن التحدي موجود الواحد يزمي يشد صحيح معناتها فهمتني وهني معناتها لو صغير صغير بالكل بالكل مش مش معناتها عتاب صغير شويه والعتاب صوب القلوب للوسائل الاعلام. أيوة. وسائل الاعلام اللي حتى هي زاد عندها دور معناتها في فهمتني يزمع تعدي الحاجات الراقيه تعدي اكيد فهمتني. أي حتى لو خيان هنا وكي يضحكوا غديك فهمتني يعدون ديما حوجات كي ساعه ساعه. أيوة. تحيه ليك. أيوة. سبقتار احنا البرنامج احنا في في اللي اذا عندنا عندنا ذوق تاع التراث الشعبي عندنا الطربي هنا مثلا مثلا سفراء مثلا البرنامج تاعنا سفراء وبرامج هنا بصفه عامه. أيوة. عاده من نهتم بالطربي الا تو باعتبار البرنامج هذا برنامج صيفي حبيت ان نحفلها مع الخيال جست لان لما لما تعصيف معناها كل شيء في بلاصته في سفراء وفي برامج الخفيره عاده حديث الروح خطوف الدانية كل برامج اللي نشط فيها هنا ركز على الجانب الطربي ما يهمنيش في الفيو ما يهمنيش في تكون اسمع هو راه هو راس يعمر كل شيء باهر اخي يعني ما نسمعش في المزود لازم مش ما نسمعش فهمتني لكن اما ريت فما اختيار فما ذوق فما تولي اولويات نحكي مثلا ريت فما برشا شواء معناتها فما برشا اختيارات معناتها غالطه بالكل ومعناتها وكلام معناتها مش في بلاصته معناتها في كل شيء راهو الشباب راهو الشباب هذاك اش تعطيه هو حتى لو مرض كان يستقلها بعد بشويه يتعود والله يعني في تجربتي مثلا ريت في سلطنه عمان يعني خدمت في سلطنه عمان والاعلام نتاعهم غاديك كل شيء بالحساب معناتها كل شيء بالحساب يتعدى اللي فما حاجه تتعدى فما حاجه يستحيل لك انت تتعدى فهمتني هي هي يولي يرجع حتى على المجتمع بتاعهم حتى مجتمعهم يولي نظيف يولي مجتمع فهمتني متخلق ذواق وفهمتني وهذه الاصداء اكيد اللي توصلكم معناتها اكيد حكينا وحكوا زملائي اللي قبلي واللي بعدي وكل يحكوا معناتها اللي كونهم هم متخلقين معناتها في الشارع بتاعهم كان الاعلام زاد عنده دور كبير ياسر الاعلام وفهمتني توسكي معناتها حاجه توصل لهم توصل لهم حاجه نظيفه يخرج لك انسان نظيف معناتها كل شيء فهمتني نعم ان شاء الله سي مختار ملاحظه حلوه برشا واكيد ناخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله ماذا بينا نشوف احنا تونس الاذواق كلها رضوها تونس انا ديما نقول بلادنا راهي سمحه ان شاء الله بلادنا راهي عز البلدان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوها خير من هيك ان شاء الله ضوء بعد الظلمه هذه كل اكيد بعد الظلمه هذه كل باش يجينا اكيد ان شاء الله ان شاء الله فهمتني واكيد باش تتحسن الامور وترجع كما كانت وحتى احسن من اللي كانت معنا الامل العزيمه والامل والخدمه الصحيحه وكل شيء ما أضيق العيشة لولا فسحة الأمل ما يقول الشاعر بالمرة ما أضيق العيشة ما أعلل نفسه بالأمال أرقبها ما أضيق العيشة لولا فسحة الأمل برايك ما أضيق العيشة لولا فسحة الأمل أعطينا فسحة عمل إذا شوية نخرج فاصل ونعود إذا ابقوا معنا أعزائي المستمعين ما تبدلوش الموجة 100.9 باش مازلنا باش نحكم مع سي مختار الناظري ومع الثلة نتاع النخب اللي جابهم لنا وليدات وبنيات نفرحوا بهم نشجعوهم إذا ابقوا معنا تفضل بريك مثل الكسب حلوة عيونة والقمر دايب على خد والوردة تيجن جنونة علقن أمن الندى تتمشى الدرب بتلحقها والنسمة بتمرق من حدا تعطر هالمدى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رقصة عالداير يسهر قيلول وانا مثل الهوى صاير مجنون بحبه وحاير بدي وما بعرف ساير شو بدي قول مثل الكسبة حلوة عيونك والقمر دايب على خدك والوردة تيجن جنونك علقن أمن الندى تتمشى الدرب بتلحقها والناس بتمرق من حتى تعطر هالمدى والهوى طاير طاير يلعب بيها الضفاير يرسم رقصة عالداير يزهر قيلول وانا مثل الهوى تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وينتجوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزوة أفل، تبعنا وخليك محفل. تبعنا واسمع الفن. عليك نكون بغياك كحسبابي فادابي زوري وانا عارفه عايشه كناني بلادي. رجعت حياتي اللور إن شاء الله نولي لباس وقتاش قلبي يحيالي يا الإحساس فرحت أنا في الدنيا راني من اللي تخلص راني من اللي تخلص. وفي أعزائي المستمعين مرحبا بكم، عودة من جديد إلى برنامج لمة أحباب. طبعا اليوم معنا ضيفنا سي مختار الناظري وبعض التلاميذ بتاعه في الأثناء، لأن في إطار الاستفتاء والانتخاب إذن باش نستقبل بعضنا سي هادي بصفة زميلنا العزيز. سي هادي مرحبا بك. أمر تحية لك، تحية لضيوفك وتحية للسادة المستمعين اللي تابعوا عبر الميداع وعبر الصفحة أيضا في مواكبة تقريبا يعني ساعة تقريبا لانتهاء أو ساعة وعشر دقائق قبل غلق مراكز الاقتراع بمختلف ولايات الجمهورية بعد زيارة ميدانية تقريبا لعدد كبير من المراكز في مختلف المعتمديات. نحط الريحان الآن في منطقة ليماجس من معتمدية الجبال الشمالية يعني مع السيد علي زيلي هو رئيس مركز الاقتراع، باش نسألوه أولا حول عدد المستجدين بهذا المركز، ثانيا حول عدد المكاتب، وأخيرا حول نسبة الإقبال بالنسبة للناخبين على هذا المركز. علي مساء النور. مساء النور سي الهادي ومرحبا بك في منطقة ليماجس الجبال الشمالي. علي قديش عدد الناخبين في هذا المركز؟ بالنسبة للمركز هو مركز المدرسة الابتدائية بمنطقة ليماجس، مركز يضم 1314 ناخب تقريبا، وهو موزع على زوز مكاتب اقتراع، كل مكتب تقريبا 657 ناخب، بالنسبة للانتخابات تعدت بظروف طيبة والحمد لله، وهك معانا تواكب في الأجواء بالإقبال. إقبال تقريبا متوسط، نجم نقوله متوسط. الفئة الأكثر تمثيل في مستوى يعني الإقبال، الفئة العمرية تقريبا فوق 45 سنة تقريبا هي اللي كانت معناها موجودة بكثرة في مركز الاقتراع. تم تسجيل خروقات أو تجاوزات من هذا القبيل؟ لا في الهادي الحمد لله، معناها الاقتراع مر في ظروف طيبة والحمد لله. أنا عمر. نعم. هذه مصافحة من منطقة ليماجس، إن شاء الله لو كان زين الوقت ما زلنا باش نكونوا في منطقة رضوان، وأيضا نحاولوا أن نكونوا في منطقة السرسيميا في إطار تغطية يعني مع غلق مكاتب الاقتراع في الساعة 10:00 فقط. نذكر تعمر أنه 22,201 عدد الناخبين في ولاية قبيلة اللي قاموا الأدلاء بأصواتهم. نعم. أي ما يمثل تقريبا 17.37%، وفق تأكيد السيد عبد الجبار زيد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات. هذه مصافحة من منطقة ليماجس، في انتظار مصافحة أخرى لك وللسادة المستمعين أجمل التحايا. شكرا سيادة، يعطيك الصحة والتحية إلى كل المستمعين وإلى كل المواطنين في هذا المناسبة الوطنية. إذن تحية لكم نسكن لك وبارك الله فيكم. إذن نرجع من جديد إلى برنامج إذن لمة الأحباب. إذن فاصل ونعود، تفضل. علشان يوتيوب نبزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. نبزاوة ميديا أبوني. إذا أنت ركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزاوة أفل، تبعنا وخليك محفل. Yeah. مرحبا أعزائي المستمعين، عودة إلى لمة الحباب على أنغام ليلي نهاري مع عمرو دياب. قاع طريق شوية متأثر بالهنود قاع مداوي شوية تحبيحة تعجوه تعلم إذن وصلنا لدبار وشطارة، فخر دبار وشطارة، تفضل بريك دبار وشطارة. هيا حبيبي دبارة وشطارة. صديقي زي مختار الناظري، زميلي واحد صديقي، زميلي في السعودية، مش خاطر هو فناني اخويا صح لي باهي دبار وشطر. الملاحظ الحط نتاع المواطنة هذيك ساعات يولي واحد منا في الطريق ثم مراه كبيره باش تتعدى في الطريق، ولا ثم كهرباء قدامه، ولا ثم حاجه، ولكن العالم التالي كلاكسونات معناها وسبان وطاشنوا ويخرجوا في روسهم من بلار وطاش يقول في كلام يعني هذوما الناس هذوما باش ننصحوهم باش ندبر عليهم باش هي الناس عمر حصلت لي حصلت لي في الواقع يعني هذاك الحشله بي احنا هذه يا سيدي ما حكينا فيه الموضوع في الكواليس هي عندها ممكن 4-5 ايام التالي معناتها أيوة توني بالكهرباء متعدي مراه كبيره بالجيلات نتاعها هي ما زهاش كبيره معناتها وبالجيلات مسكينه شقت ثنيه شقت تقريبا في شطر ثنيه حبست قلت حبست الكهرباء خليتها تعدى ديما في العاده نعمل دوبل كلينيوتون معناتها اللي ورايا وكذا فهمتني مراعني الا اللي ورايا مخرج راسه ويعيط وجايب ما عنده وكذا كل شيء فهمتني الموقف شدني معناتها فهمتني لو تعدت هي لقطه تعدت عاديه معناتها فهمتني تعدت المراه تعديت على روحي وما صار شيء معناتها فهمتني ولكن شدتني للحكايه قلت علاش علاش بالحق راهو فما بلادنا راهو فما برشا سلوكات وبرشا حكايات مش هي راه فهمتني قلت علاش علاش علاش نعملوا هيك ايوه في الاخر يعني فهمتني هو كل شيء على عينه معناتها يرى في امراه متعديه شقه ثنيه يعني اوتوماتيكمون باش نستناها وباش تعدى هو يعمل لي في قلت له راهو في الاخر يعمل لي في موسيقى أيوة. هي الكلاكسون ولكن موسيقى مزعجه مزعجه مزعجه فهمتني وشوف انت المدل الكبيره وحتى في قبلي اللي هني ولد شويه الظاهره معناتها تقلق شويه تقلق المتساكنين وتقلق المره وتقلق ندبر لهم تبارك لهم يريد شوي معناها شوف العالم تغير والعالم تطور والشعوب تبدلت وتطورت وكذا منهم بحاجتين بالتطبيق القانون وبال فهمتني بالانضباط زاد نتاعهم هم وناس تغيرت وناس زاد متحضره معناتها وكل شيء في المدن المتقدمه احنا في تونس حتى كامل الكليون سي لروا في المطاعم البيتون انا سي لروا في الطريق بيان سور في فرنسا فرنسا في نيس بارتي حدا مونطو غادي بعد موناكو شويه ثم افني لوي باسور هذا يدخل من موناكو تدخل ديريكت مونطو كراهب معناها الاف كراهب معناها يا واحد مترجل يحبسه معناها مهما يعني البيتون مترجل عندك ضرر وعندك قيمة وهيبة الناس كنت تحترمه احنا لا اللي يستعمل حتى موبيلات شيء رهيب اذا شيء رهيب موضوع كبير ياسر هذا فهمتني ويزم يتحل فهمتني وراء الشعوب ما تتقدم الا معناتها فهمتني تقدم الشعوب معناتها فهمتني الشعوب ما تتقدم الا بال تفضل اخويا اسم مختار باش الكلاكسون مزعج هذاك نتاع الكرهب ها نسمعوهم الناس شويه انين كمان انين كمان مع قنديل من قناديلنا ياسمين زريبه ياسمين زريبه هذه تلميذتي في تفضل اكاديميه الفنون واللغات بقبلي باش نعرف بها شويه طبعا الاكاديميه لازم نعرف بها شويه فهمتني هذه اكاديميه الفنون واللغات اسمها الارتيستو بقبلي كاينه معناتها بطريق المنصوره في قبلي بحدا سوق ثلاث تقريبا فهمتني معروفه يعني للناس اكاديميه حقيقه معناتها مكسب للقبلي الحمد لله رغم الحمد ان مازالوا معناتها في البدايات نجم نقولوا لكن هي اعتبار مكسب للولايه فيها برشا انشطه يجوز صغار في ميك الصباح في حضانه مدرسيه معناتها عاديه كما الواحد بعد تالي عن الأنشطة الأنشطة صغير في ميكيجي ينشط عنا المسرح الموسيقى الرقص الرسم فهمتني ما شاء الله أساتذة أكفاء مؤطرين ما نكون متعلق بالفنون كل شيء معتني لو الصغار فميك نجيبهم صغار نحطهم معناتها يتعلموا كل شيء حتى بدون أنك ما تتحرك ومعناتها كل حاجة في بلاصة في بلاصة والسوم محترم أنا مناسب مدروس رمزي نوعا ما رمزي زعم رمزي خاطر عندما حصلوا معنا ذلك فرصة أن السادة المستمعين يتصلوا بالأرتيست طريق المنصور حتى سوق الثلاث معناها ويشوف يكتشف يعمل طلة يعمل طلة ويسمع شوف الصغيرات كيفاش ما يبدعوا وهو نموذج عندنا ياسمين زريبة باش تتحفنا بأشياء منا رائعة جدا إذن ياسمين مرحبا بك على السلامة على تفضل تفضل بنتي شو باش تسمعنا ترى قرب شوي باش نسمعكم ألف ليلة قرب شوي بكرة بنتي قرب باش تسمعنا ألف ليلة وليلة تفضل بنتي عندك صحة صحة يعطيك الصحة ياسمين برمو حاجة رائعة جدا خاصة قلت عمرك فاش تقرا ياسمين؟ متعجل السابع قرب شوي بنتي قرب المكرة تفضلي قرب شوي المكرة تفضل متعجل السابع ما انا من ساسة ابتدائي ناش حال السابع يعطيك الصحة وين باش تقرا ان شاء الله؟ في ابن رشد يعطيك الصحة بنتي وتنشطي في أكاديمية فنون في الأرتيستو مع سي الأستاذ مختار ناظري قد عندك تعلم كمان عام عندك عام يعطيك الصح نزيد سمعنا مش زيد سمعنا سمعنا يعطيك الصح باش تزيد سمعنا ياسمين شنو اغنيه تونسيه مفتون بخزرة عيني مفتون تاع نهاد جويني يعطيك الصح تفضل بنتي هاي قرب جيش الواحد نسيت تفضلي هاي كمان جيب هاي تفضل بنتي يعطيك الصح صحة صحة ياسمين برافو معنا معنا إذا أنا بين التونسي والمصر ديما هذيك الهدف مع التاريخ نقرب شوية نحافظ على التراث نحاولوا أن هم يجوا بحذانا في ميكا للفضاء أولا للاستمتاع لو عطلة وحتى حتى في غير العطلة مع تجونا في على كامل السنة مع تفلتني إذا أضافت لك ياسمين الموسيقى تحس تعمل كي تتنفس تحس بروحك يقعد تخفف من أثقالك وأعباء الحياة ولا من هموم تحس بروحك تعمل معزوفة ترتاحك تعمل ريلاكس باش تنصح أصحابك الصغيرات اللي في عمرك باش تنصح تبعونا تبعوكم معنا يجوا معكم أي معنا مذبينا أزيد معناها عدد الفنانين ولأن أزيد فنان أزيد ذوق جميل وأزيد حاجة حلوة برشا. أنا نحترم يعني الأولياء نتاعهم اللي يبعثوهم تحية لهم والله تحية لهم من هنا من منبر نفزاوة من يعني كعمر حمادي بصفة شخصية وكان نفزاوة من هذه المؤسسة نحيي كل ولي معناها بصراحة يشجع ولده والبنته باش تتعلم موسيقى أو الفنون. اسمع أنا عجبني ولدك مرة تحكي لي على شطرنج وموسيقى يعزف نهر الخالد نهر الخالد صاحبي يعني يعطي الصحة برجليه أن معاه يحب له من الشطرنج من هذا مرة ولادكم والله الكل والله الكل عمر معناته في الفضاء هذاك تاع الارتيست انا لسه يا برافو الكل غديك يعملوا في حتى ريال عافيه طول عمرك طلع لكم نجيكم ان شاء الله والله ان شاء الله مرحبا بك ان شاء الله نجيكم اسمي غادي نجيكم مرحبا تفرحوا بي قاعده صح هاي بنتي عندك حاجه اخرى تما انت عمري ولا هكا هو يعطيك صحه يا سمين يعطيك الف صحه اذا يعطيك صحه مسالش يعطيك صحه نجم وباهي طب مازلش باه نجم نخرج فاصل ونعود هاي نخرج فاصل اتفضل عليك اكبر على مين الدكتور يا الدار وشربت تعافي قديم جسد حنظل ومر راهب وأواه ما أصعب فراق ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي أقبل على مين الدكتور يا طارش ومر وشرب التعب قديم جسد حنظل ومر راهن وأواه ما أصعب نواهم ومر جودي عليهم عيوني بالبكاء جودي جودي جودي جودي يا رجب الحمرة قناطير طير سلم على أحباب قلبي قناطي قناطي قناطير الحمرة قناطير طير سلم على حباب قلبي قناطي قناطي قناطير أوف يا ويلي والمجروح ومجري قناطي هي يا ويلي والمجروح والميت سوا يا ويلي ويلي يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا نفزة وفاء الإذاعة الأكثر قربا نفزة وفاء كنا زهاوي يسألوا علينا ردودوا لبشوات المدينة خليك الحفل معكم وش بعيد انا وين وانت وين انت غريبه وانا غريب من تونس لفلسطين يا قلبي ما تلومي ليش دنيا صعيبه نحب نعيش راجل وسيد الرجاله وبغيري ما تقارني سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس قلبي سنين النبي حرس وصايم عامل حساس نفزه وافهم نفزه وافهم نفسه وافهم أصالة الفن الشرقي نعيش نفسه وافهم وحشتيني عدد نجوم السماء وحشتيني عدد كلام الهوى نفزوة فهم أصالة الفن الشرق يا حسين البار يا أسري نفزوة فهم أعزائي المستمعين مرحبا بكم عودة من جديد إلى برنامج لمة الأحباب مع عمر بن حمادي من أمام الميكروفون ومعنا الأستاذ مختار الناظري أستاذ موسيقى وطبعا معنا ثلة من القناديل التلاميذ نتاعو معنا توا سجود مغمودة. مرحبا سجود. مرحبا عيسى، عطيك الصحة. أنا سجود مغمودة من التلاميذ اللي نتاع سي مختار الناظري، وأنا هاي صوت متميز باش نكتشفوه الآن. إذا تفضل سي مختار. تفضل. إيه دافع تقريبا اغاني تونسيه، اغنيه تونسيه زعم النار باش يحبوها برشا صغيرات. فما اغنيه زاده من اختيارها هي انها جديده باهي لكن طربيه شويه باهيه. وفما اغنيه اهداء الى قضيه فلسطينيه مع في القلب هذيك ديما صح يطير الطاير معروفه ما لا نمشوا للتنبيره تنبيره اللمه تنبيره بعد نغنوا في نفس الإطار. ترى بريك تنبيرة اللمة. تنبيرة اللمة باه التنبيرة باش نبروا عليك جماعة. يعني الفن بين النفعي والإبداع. الفن ثم ناس يمارسوه هك متاع إبداع متاع جو متاع، وثم ناس يمارسوا الفن جوست متاع فلوس. يعني حسب رأيك أيهما أنجح ولا أيهما أدوم؟ الله يا سي عمر حالة سؤال معتها جيش جاوب عليه. وثم ناس يستعملوا الفن جوست متاع فلوس متاع خبز معناها، وثم ناس الفن يستعملوه متاع غرامك متاع جو متاع داع متاع. هو رو في كل الحالات مدام مشي الحاجة إلا يحب. أيوة. هذه معروفة معناتها يمارس الفن ممشي هو لك الحاجة هذيك إلا عنده غرام وعنده موهبة. فهمتني؟ مش عارف أني معناتها كما نقوله مثلا لغرض مادي أو لا. معناتها فهمتني؟ فما ناس تخدم بالكيف. فهمتني؟ يعني للأول معناتها ما عنديش. فما ناس تخدم نقص يعملها مثلا باش يخدم بها ويعيش عايش. نقصد جماعة اللي يحبوا الفن تاع نفعي معناها يمشوا ما يطلبه المستمعون، فيكتب يكتب اي كلام ويقول اي كلام. معانا اليوم سجود مغمودة. مرحبا بك سجود. لان سعداء جدا انك تشوف منا وليداتك وبنيات منا في اعماركم، وعندهم طاقه رهيبه متاع غناء وحاجه حلوه برشا. يعطيك الصحة. هذا تفضل معنا ماكسيم مختار. سمعينا اذا الفقرة تاعكم. تفضل. اذا تونسي عندنا صغار طفل منا في العمر هذا وعندهم طاقة بتاع غناء وعندهم إبداع وعندهم موهبة ما لنا نشجعوهم هنا منا شجعوهم من منبر نزاوة هنا ونشجعوكم ونصفقوا برشا تصفقة كبيرة برشا عليكم ونشجعوا منا الأولياء متاعكم اللي مصرين أن نزيدوا يشجعوكم أكثر وحنا بإذن الله في أي محطة متاع تشجيع باش نقدموكم الجمهور أكثر حنا رانا ما نتوانوش خاصة أن عندنا برشا مشاريع بإذن الله في انتظارنا ونحكوا فيها مشاريع في الإطار يعني نعتنا بالشباب ها لأن الشباب بصراحة تحسهم يلزم دعم لازم دعم إذن نوصل ذا الفقرة عندكم عندنا تقبل أغنية أخرى هذه من اختيارها هي معناتها سجود على فكرة هي حديثة التحقت بنا حديثا معناتها صح أرتيستو ونعتبرها اكتشاف معناتها اكتشاف سمعنا صوتها عجبنا فهمتني هي مغرومة زادة مغرومة شيء زادها من بعيد بالكل اليوم وصلتها للدار معناتها حتى دارهم بعيدة شوي هي هذا صح بالسهل معناتها باش يجي من بلاصه بعيده شوي والله حتى صح شجعوه شجعوا كل من يصرف لهم موهبه بتاعه انا عنده موهبه يحب ينميها ويحب معناها يحافظ عليها نشجعوه حتى الف صحه احنا موجودين ان شاء الله تفضل تفضل اكتشاف معناه لازم نشجعهم ان شاء الله في مشاريعنا وفي البرامج اللي باش نعملوها مستقبلا نشوفوها ممتع ان شاء الله عندنا توا اغنيه تقريبا يطير الطاير معروفه يحبها صغيرات زاد حافظ معينا باش نغنيها يلا تفضلي تفضلي يطير الطاير عين الله الله يا مسافر فلسطين لكل ولد موحي فلسطين يا دواء لجروحي فلسطين يا امي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين لكل ولد موحي فلسطين يا دواء لجروحي فلسطين كرمالك بتمثل والاحرار اتراب شعبك سالي على المنابر بالرايات روحي يما روحي فلسطين يا امي ويا روحي فلسطين بكفيك جروحي فلسطين لكل ولد موحي فلسطين يا دواء لجروحي يا طير طاير يا رايح عالدري تحنيك عيوني عين الله الله يمسافر شالني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ما شاء الله يا طير الطاير يا رايح عالديري تحميك عيوني وتسونك عين الله الله يمسافر شالني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يا ابن الصحة مبروك خاصة أن قلت لي بدأت جديدة من هذا قديش عندك؟ قديش عندك؟ قديش عندك؟ قديش عندك سجود؟ قديش؟ بس شاير شاير نص كيكة؟ تقريبا شاير تقريبا يزيد الاشتغال على ان شاء الله هذه على طبقه واحده تخدم عليها طبعا هذيك تساتك هذاك هذاك عندي نيد جا باش تقرا عندي العام الجاي في الليسي معناتها فهمتي تونا لها وبيع ان شاء الله عندي مقام طبقه معين تخدم عليها تحاول بالضبط شنو تخدم على القرار والجواب صغيرة نلهو بها ان شاء الله تو الحمد لله صح صوت واعد وعندك مستقبل حلو برشا وانا مانيش ما نفهمش الموسيقى ولكن اسم مختار عندي أذن بركة تاع موسيقية خاطر قبل الفنانين ما قولوش الصوت فاجئ واحد يقول خلاص يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة اسم مختار فرصة أن تعرفنا على الوليدات والبنيات يعطي ألف صحة ألف صحة إن شاء الله تجي يتعزز معناها الأرتيست ويتعزز بوليدات أخرين وبنات أخرين معناها يكون أكثر إن شاء الله إذا أعزائي المستمعين نخرج فاصل ونعود تفضلوا يا سعد يا سعد ما خليت للسيف مضرب ولا مضرب الا وقد بنت نواه نفزوا اف ام محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت للرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة كيف وعيش ابنينا لمة الحباب أعزائي المستمعين مرحبا بكم أهلا وسهلا عودة من جديد إلى برنامج لمة الأحباب معكم من أمام ميكروفون عمر بن حمادي ومن أمام الأجهزة الفنية معنا مبروك بوسيف وعصمة سيتو واليوم ضيفنا سي مختار الناظري سي مختار مرحبا بك مرحبا بك عايشك سامع هاي برايك ضحكة النمة ضحكة اللمة الضحكة يا أخي نضحك شوية تفضل هاي ضحكة اللمة ضحكة اللمة في ضحكة لما طبعا قبل ما نترك المجال سي مختار الناظري وسي محمد أمين الشريف أنا ضحكة لما ذي اخترت لكم نكتة تكتب بالضحك أي سيدي قالك مشوا وقت الهند زوج صحاب مشوا الهند حد ما هبطوا من المطار هاك جماعة اللي يخدموا اللي يهزوا في الحمالة متاعين الأمتعة يحيوا فيهم بتحية تاع الهنودك اللي شوف قال قداش متربين يا خويا كيفاش يحيوا فينا كي بأدب يحيوا فينا كذا يعطيهم الصحة قداش متربين قال لا هذوك ما بتبعتهم يصلوا للبقر يصلوا للبقر قال والآخر حب تاكسي تاكسي في جابس قال بلهزني نزل الشمس نزل الشمس قال ابجي هرب احنا وين انتوا انا في قلب الشمس انا في قلب الشمس يعني عندي موقف برشا مواقف عاد صارتنا قبل عندي الاولاد صحابي نحييهم وقت في سوق لحد ما تحيه الاولاد غديك مشينا سيدي لسيدي بوزيد فهمتني مشينا لسيدي بوزيد من هنا زين واحنا حبسنا الحكايه هذه في 2005 صارت 2006 الحكايه فهمتني حبسونا الحاكم قالوا لنا وين ماشي ماشي راه باش نخدموا في اولاد درشنية بلاصه هكا معناتها غديكه كل شيء الحاكم قال برا ربي معاكم عارفينهم هم غديكه معناتها فما برشا مشاكل فهمتني جينا غديكه هي واه المنصه وين المنصه نلقوا كاميون كاميون كيما هكا مهبطين لك الوحدين منه ومنه كل شيء هذيك هي المنصه نتاعك أيوة. فرقه معناتها باش تخدم فوق المنصه مو كاميون طلعنا بالكاميون صففنا كيما كي بدينا من بار بيع ساعه 4 دراج بدات شويه مناوشات هكا معناتها بعض ظاهر معناتها كالعروشيه غديك حكايات واحد فهمتني عندنا وليد معانا يذكر بالخير عز الدين بالمبروك تحيه لي تحيه لي كلو في شويه نقول يعني فهمتني احنا قالوا لنا هزوا ماتريالكم معناتها وامشوا معناتها تفضل انا السي معناتها هو دخل ما بيناتهم فميك كان يهدي في الوضع معناتها فهمتني يهدي في الوضع هي مثال شو وسعوا بالكم وكذا منه من قال لي نحكي نحكي نحكي نحكي وجتني طبله هندي ما عندهم كان هندي طبله كامله بتطلع في وجهه قال اي قال شهر والله يروسكم شهر يا جماعة ساعات نبدأ نعمل لك في الدار نحس بالشوك متاع الهندي أنا جتني حجرة بركة في صدعاني العرس في برع المخلفة وكنت منسجم وقت على العشاء لوبي هكا وجو كنت منسجم معك اللوبي يا صاحبي وجيني حجرة على رأسي يبدو تم واحد بجماعة غادي ما حبيش يكون منسجم حبي يفسد علي انسجام اذا برشا برشا طرايب احنا صارتنا برشا برشا طرايب مع الاولاد كيفاش وفي برشا كيفاش البنيه قلت لها غني في الدوش البنيه اي البنيه نوره ذي معانا في الارتيست وبدت معانا قلت لها هي تعزف كمانجي قلت لها ماذا بيك تعزف في وسط الدوش معناتها وسط الدوش باش الصدى مع تعلي الصوت الكمانجي بدا صوتها خير ولا اي اله فميك في الدوش خير يا اخي جيت نهار الدوش لها امها قلت لها امشي جيبي لي الكمانجي راه سيدي قال لنا نعزفوا في الدوش تحت المي معناتها باش تعزف تحت المي معنا محمد بن شريف معنا محمد بن شريف شو صوت مش عادي صوت ثم بارازيت صوت حصلوا محمد أمين الشريف عازف كمان. مرحبا بك أمين. وبيك أكثر يا عايش. مرحبا بك في نفزاوة فأم، شرفتنا ونورتنا. محمد أمين شريف تقرأ وثتيام عم جي وثتيام ولا؟ لا عم جاي تاس. عم جي نفيا ما شاء الله. وين تقرأ؟ في الأنكس. لا في الأنكس تقرأ ابن رشد. من قبل أنت ما. أيه. برافو ولدي. وقديش تعلم كمان؟ لا 3 سنين فاكر. وعليش تعلم تعزف برشا آلات ولا كمان بالذات؟ تي نعزف بحاجات أخرى غير الكمانجة. يعطيك الصحة ولدي. أوه حاجة باهية. صغالك تعزف كمان بركة؟ لا تعلمتهم وحدي الآخرين يعني. أوه برافو يعطيك الصحة ولدي. هو اليوم سامحني اليوم اختارت معتها 3 معتها من الصغيرات صدفة جوزوز معتها بالكمانجة. لكن في الفضاء متاعنا معتها نعلمه الآلات الكل معتها. برافو يعطيك الصحة والله. عندنا مجموعة تعزف الأورج، عندنا مجموعة يعزفوا جيتار. يعطيكم الصحة. مجموعة معناتها يعزفوا. برافو. محمد أمين محضر لنا. محمد أمين. سهر الليل مش عزفنا سهر الليل. سهر الليل؟ في فيروز. يعطيك الصحة. تفضل تفضل محمد أمين. إذا سهر الليل فيروز. برافو يا صاحبي. برافو محمد بن شريف. يعطيك الصحة. عندك برشا محمد أمين تعلم من؟ برشا. قديش عندك عام ولا؟ ها؟ أنت عندك مدة تعلم؟ أكثر من عام. 3 سنين. يعطيك الصحة. برافو يعطيك الصحة. أنا ولاقي ايش اضافت لك الموسيقى؟ ايش اضافت لك؟ والله اضافت لي حاجه باهيه برشا اللي يعني الممارسه والعزيمه توصلك الحاجه باهيه يعني مستكبر تولي استاذ والله يعني صح ولدي صح وانا تحس ان حتى امور نفسيه تحس بروحك انا الاز كنت بتعزف اي والله هو سي عمر محمد امين الشريف متلامذه معناتها اللي بدوا معنا تقريبا برافو في الصحه ارتيستو وتاثير معناتها تاثير الحاجه اللي عملها ظاهره للعيان يعني فهمتني حتى الولي نتاعها ولي الام نتاعها تحكي لي تحكي لهم كل والله يعطيك صح اي فهمتني عملت اللي فيه الباهي معناتها حتى احنا نحيوهم ونشجعوهم وبرافو وحنا من موقعنا سواء كراديو نفزاوة أو مشجعين الجانب الفني أن الولادات دوما نحاولوا نأطروهم أكثر ونحاولوا نشجعوهم وندعموهم ورسالة زادة للسادة من السلطة المعنية بشي هذا أنهم يتعبوا شوي ويلوجع الناس دوما منا ويبقوش من يفيقوا بعد التالي بعد 3-4 سنين والخمس سنين اللي ثم ناس تعزف ماذا بين ذلك هم أنا يعملوا إفور شوية ما يمشوا يدوروا يتصلوا بهم ويشجعوهم ويأطروهم ويحيطوا بهم برشا حاجات باش يواصل باش ما يقلقش هي سعمر حتى الفترة اللي فاتت ما تنساش ما يخفاكش يعني كفترة الكورونا إن شاء الله ربي بعد علينا معناتها أثرت برشا يعني على النشاط الثقافي معناتها في الجهة ولا في غير الجهة في العالم الكل معناتها السي مختار إذن فيما تبقى من وقت عندنا 4 دقائق نسمع وإنك أنت معنا آخر ختام مسك يعطيك الصحة محمد أمين يعطيك الصحة برافو شجعوك ولدي وماذا بينا إن شاء الله وتحية لأهلك زادة والوالدين ألف تحية لهم يعطيهم الصحة من هنا نحييهم ونشد على يديك وبإذن الله نشوفوك أستاذ ونشوفوك عازف كبير ياسر سمعت وتوندي نطلع لكم غديك الارتيستو تفضل سي مختار ان شاء الله باهي ابقوا معنا محمد الدين في ختام يعني هذا البرنامج نحب نشكرك سي عمر مره اخرى العفو على هذه الدعوه الجميله العفو ان شاء الله تتكرر معنا اكيد اكيد تزورنا معنا في الفضاء نتاعنا كلمه الختام فهمتني تحيه لامي تحية عفوا البابا أمي الله يرحمها الله يرحمها سامحني سامحوني يعني سامحني فهمتني نحب نحيي بابا نحب نحيي العائلة الكل الأصدقاء زاد وزملائي نحييهم الكل الأسرة وصلاكم أياد أياد وإن شاء الله إن شاء الله تجمعنا ديما إن شاء الله نتلموا ديما في الخير إن شاء الله بلادنا ديما في خير إن شاء الله يعطيك الصحة سي مختار إذا عندك إذن فيما تبقى من وقت من إذن نخليكم مع في وصلة موسيقية معنا في المعزوفة مع سي مختار وباش نودوا بعد تالي ننهي البرنامج تفضل هذه أنا بعشقك مقطع من أنا بعشقك مقطع الثاني وإهداء لزوجتي ذاك ألف تحية لك ألف تحية حبيبي حبيبي قول يعطيك الصحة سي مختار، سعداء جدا بهذه بهذا اللقاء وبهذه اللمة، بهذه اللمة كانت لمة فعلا إن شاء الله رأي خفيف على السادة المستمعين، وما نشك في هذا إن شاء الله في لمة أخرى وفي لقاء آخر. أعزائي المستمعين، غدو الحي الصباح عندنا نتلاقوا مع بعضنا في برنامج قناديل مضيئة مع نادي تكواندو غدوة، باش تكتشفوا قناديل في الجانب التكواندو مع نادي محمد العجمي، وفي فقرة استارات مع رواية أنا شاعر لصديق وأستاذ عبد الله بن يوسف. إذن أعزائي المستمعين هكذا وصلنا إلى نهاية لمة، إن شاء الله تتكرر لمة ذي أخويا مختار مع الولداء مع الجماعة. مرة أخرى على المشكور، مرة أخرى على الاستضافة، إن شاء الله كنا خفيف ظل على المستمعين، إن شاء الله يعطيكم الصحة إن شاء الله تتكرر هيك مثل حالكم. إذن أعزائي المستمعين إلى اللقاء، أبقوا معنا ومعنا في برامجنا الغدوة، وتابعونا وننتظر مقترحاتكم وتشجيعكم، ومرحبا بكم في كل وقت. إذن إلى اللقاء، وتحية لمحمد أمين الشريف ووليهم أنا أبوهم اللي شجعوا فيه، وإلى ياسمين زريبة، وإلى سجود مغمودة اللي جاءوا معنا الليلة مع سي مختار، وتحية لكل النادي من الارتيستو في قبلي. إذن إلى اللقاء أعزائي المستمعين، إلى اللقاء، سلام. بس مش هزعلك، وممكن افرحك بس مش هفرحك. انا ممكن ازعلك بس مش هزعلك، وممكن افرحك بس مش هفرحك. والله لا دوخك اصلي دلعك دوخك، بايدي اريحك بس مش هريحك. انا ممكن اطلع وانزلك وافرجك، وممكن اوقعك او اخطفك او احرجك. انا ممكن اطلع وانزلك وافرجك، وممكن اوقعك او اخطفك او احرجك. انا ممكن اي حاجه في اي حته واي وقت، انا لما تقوم في راسي ما بيفرقش معايا حد. انا ممكن اي حاجه في اي حته واي وقت، انا لما تقوم في راسي ما بيفرقش معايا حد. وانا ممكن اطلع وانزلك وافرجك، وممكن اوقعك او اخطفك او احرجك. أنا لما تقوم في راسي ما بيفرقش معايا حد.